والقرآن تقصى

Thank you. تمتع بالعصرة إلى الحد فمن تيسر إلى الحد Oh,

الله يبتعليك ومصلح صدره. وما تفعلون تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس احمد يا حسنة إليه ترجعون